وخير منه الطريق او بفضل الله وقال الله عليه وسلم: المهدي يا رب يا رب ربه يقول يا مهدي العاقلين قال ويحمي لهم في زوجه من استطاع من احسان يبدا له في زوجه من استطاع من احسان ورد الامام احمد وابن ماجه عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المهدي منا اهل البيت Thank you. والذي يظهر من هذا العلم هذا كان يقول هذا اهل العلم الكتاب الواحد لك أنا أمين ماذا يقولون ولا بالنسبة لكل عام يكون معنا ويكون في معنا في مكان يكون قوية ثم على ذلك يكون في مكان يكون في مكان أن المحيط الذي هو بعد الحقوق الكتابة الثمانية من لا يتعرف لماذا؟ الفرق بين قضية المحيط المحيط العاقة الفرق بين هذا الفرق وبين قضية المحيط المحيط المحيط الذي المحيط العاقة اكتفى بكونه عاقة بكونه يجب أن يبين إلى الظلم أما المحيط الذي الذي زيادة أنه يجبر الناس ويفهم على أن يجبرون أعظم من جبرهم على أن يكفروا بغير دينهم المسلمون قبل الخروج بالجبر الإسلامية كانوا يعجبون بدينهم كانوا يعجبون بالإسلام أنت مسلم لا يعجب إلا بالإسلام هذا ترى منذ جاءت النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا قال العربي أنت ماذا في هذا؟ معنى هو حديث في الله وقال الله ممكن أبدا فإن أنا أقول عند المقال الجلالة أنا وقال الله الله ليس ما أنا وليك الذي تريد ويوم عني وقال أنها يقول الله الله الله ما يفعل وقال الله الله الله الله يبعث إليك من الشام الله عز وجل له طبعا من السلام ويقول له الله فيتكلمون من الناس الله ان الدجال قد عاد من الغرب. هل يعلم يثبت ان من حاله يكون من المهم، بل فالقوميه يكون من المهم، من حاله الدجال يكون من المهم، ومن حاله الغرب او حاله ويكثر كلكم الله مداحن الله ويسكت كل ذلك كما ابدا فيدعون منهم بريدا بعد قوله يتجهون الى المظلمين وهي جزء منهم وبينما هم يكتسبون غنائم فبعث مخلوقا من زيوت اذ قال فيهم شيطان ان الذين اي الدجال فاختلفهم في تهذيبهم فيقولون ذلك راجعا شيطان يصدق فيهم الدجال مرعب وهم يكتسبون غنائم في ارض المسلمين ذلك راجعا فيقولون اذا رجعوا قال الدجال يوم الدين هذا فلا يجدونه ولا يجدونه الا الله الواحد العظيم الذي يتعلق بهم كان مؤمنا في قبيل ولد الله عز وجل، لكن ماذا تقول منه الى واحد؟ قال كيف يمكن المراقبه؟ قال فكيف يمكن ان يكون لك او تاتي جواب مؤمنا بين ذلك يمكن ان يكون لك واحد من ذلك فجاءه طريق للامام ان تجاهل فلا تقلقهم في دوائهم Thank you.